طيب أسألكم فرائض. يلا طيب سامة، تعرف سيد الله عشان تحل تكمل. يلا يا سيد، لو هلك هالف عن زوج وبنت وبنت ابن، يعني احنا في الوسطية في البداية ما نستعجل، لأن هي قواعد، ثم بعد ذلك أخذنا القواعد يبدأ شيخ الإسلام رحمه الله يذكر الصفات على التوالي، تكون كل صفة واضحة بس ما هي الصفة، وعند القاعدة نطبقها عليها أو القواعد. نعم نعم، أقسم الزوج الربع، نعم أصل مسألة من أربعة، طيب تسوي الانكسار ها صح، ما في ثلاثة وكم سهم بنت بنت بنت لهم كم؟ خلاص بالحالهم، يعني كذا يصير أصل مسألة من أربعة، الزوج واحد وبنت الابن والبنت ثلاثة صح؟ طيب كيف نقسم الثلاثة؟ لا بس لا جوابك صح، بس خليك واثق، بس أبغى أستفيد منك. ها ها سوي مسألة الرد. طيب يلا يلا خذ، يعني إذا كان الانكسار على أحد الزوجين مثل ثلاث زوجات يكون التصحيح في مسألة الزوجية، وإذا كان الانكسار على أهل الرد يكون في مسألة أهل الرد. نعم مش لا. نعم بنت وبنت ابن، تمام النص ثلاثة، بنت الابن نصفها واحد، تمام طيب. نعم البراء ها، طيب حط الحين بقلم احمر ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية مع أصل بين أصل الرد، ثلاثة وأربعة مباينة، نضرب إيش في إيش، لا لا شو رأيك ثلاثة وأربعة شلون الجامعة تصير هناك ها ها كذا تضبط معك، ثلاثة وأربعة في انكسار وش تسوي ها. هذه تضرب أربعة في أربعة لأنك تحط تصير 12 ما تجي. طيب الجامعة كم؟ ستاش، تمام يلا محمد كمل. هشام ها ها نصيب الزوج كم وش نسوي؟ ها يلا وش تسوي؟ اشر لنا اشر لنا، واحد في أربعة ها تمام أحسنت. طيب زين بعدين يلا حط دائرة بعدين سهم 3 في 4 12 1 في 4 كده تضبط. ها ها ها شوف الرد مثل ما قلنا لكم نفس الحالة الثالثة من المناسخات. الحالة الثالثة من المناسخات الشغل تحت ثالث آخر شيء. ها ها ما أنت سوي لنا خطوط ونعرف. تجي صح ها تمام. وش سويت؟ سهم الزوجة ضربناه في أصل مسألتها ها صار 4 1 4 4 3 مسألة الرد ضرب 3 ضرب 3 3 كذا سير ضرب هنا هذا ضرب هنا بعدين 1 في 3 3 تمام. طيب علي أبو محمد علي ها شوف فوق فوق وهذا تحت تحت كيف هنا لا هذه هنا فينا هذه خلاص إذا طلعناها ضربناها في هذه خلاص هاي ما عاد لنا شغل فيها بصير الشغل هنا 1 على هذا وهذه على اللي تحت. نعم يا لو هلك هالك عن زوجة أخت شقيقة أخت الأب عشان ما احنا عمار اعطيك بعد تكمل ها. بس لازم تراجعون انتم الفرائض الرد لان بكرة وبعده مراجعة لين نتقنها ان شاء الله. نعم شوفي صار في احد الرد أحد يصير مسألة الرد أحد الزوجين كذا علي في أحد الزوجين نضع مسألة للزوجية ومسألة للرد لأهل الرد زوجة الربع ها أيوه أخت الأب لا أصلا في الرد أسهل لك في الرد تحت ما تقسمها بس تقول هنا 4 1 تحط الاثنين ذولي كلهم تقول 3. طيب عشان يصير المثال اختلف شوي يا علي دال زوجة حط زوج عشان يصير الأرقام تتغير ها طيب شوي خلينا نشوف ها تقول فيها مثال هذا شوف قبل ما تحل فكر اقسم الحين اول شيء اقسم اي ما فيها رد تمام تمام تمام ها ها ما فيها رد ليه زوج نص، بعدين أخت شقيقة نص، وأخت الأب تأخذ السدس. طيب يلا اكسب، هذه فيها عول عول. طيب عط عمار، يعني هذه فيها ضد، هذه فيها عكس الرد عول. طيب زوج وأخ لأم وجدة، سأل من؟ اثنين. في رد؟ ها؟ أنت اقسم، شوف حط أخ اليوم أعطاه. أخ اليوم أعطاه السدس، ها؟ وجد السدس، أصل مسألة من ستة، نصف ثلاثة والسدس واحد، ها؟ فيها رد؟ يلا ها؟ نعم شو؟ ها؟ يلا ايه نجا مسألة ثانية رد. سامي تعرف؟ تعرف سامي؟ يلا عطوا سامي يجاوب. أخ اليوم وجدة السدس، وجدة السدس، مسألة من ستة، واحد واحد. طيب تمام خلاص، اصبر شوي. طيب يلا عطى عبد الله تعرف؟ يلا خذ يا ياسر، يلا لا تستعجل، اول علمني ايش بتسوي. أصل الرد واحد وسهامة اثنين، بينهما بينه بينه شو سوي؟ مباينة، هذه مباينة، شو سوي مصر باينة؟ وين بتسوي؟ ايش سويت انت؟ وين الاثنين؟ اي الاثنين؟ هذا هذا ضربته في ايش؟ مباينة خلاص، اثنين في فيصل مساعي، اثنين في اثنين يصير اربعة. بعدين اصبر لي، الزوج هاي تضربه وين؟ أي اثنين اللي هو هنا، خله هنا واحد اثنين اثنين، بعدين واحد ضرب واحد واحد، واحد ضرب واحد واحد، تمام.